كجهل بعضكم لبعض في علة بقى هنا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى من أسباب حدوث الأعمال رفع الصوت فوق صوت النبي. فكيف برفع الرأي فوق سنة النبي؟ شوف المثال عامل ازاي؟ يعني مجرد رفع الصوت وانت قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام لو صوتك ارتفع على صوت النبي فجدير بك أن يحبط عملك إذا تعمدت رفع الصوت فوق صوت النبي. فما ظنك بمن تقول له هذه سنة فينفع رأيه على رأي النبي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف قد ايه. ولذلك سبحان الله ورد في هذه الآية يعني حدثان هامان. حدث الأول رواه مسلم أن ثابت بن قيس. مين ثابت بن قيس؟ ده كان الخطيب المخصوص بتاع النبي عليه السلام. كان لما يجي الوفود أول ما تيجي الوفود تخش على النبي عليه السلام كان يقوم ايه يقوم واحد فيهم كده يكون بليغ ما شاء الله ويقوم يقول المقطوع الشعر طويلة ويقعد يتكلم ويخطب. فإذا انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس قم فاخطب في القوم. كان هو الخطيب بتاع النبي عليه السلام زي ما كان كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه كانوا شعراء النبي وحسان بن ثابت كانوا شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم كان ثابت بن قيس كان صوته حالي جدا وقوي جدا فكان صوته بيرتفع فوق صوت النبي. لما نزلت الايه دي راح معتزل كل الناس وجلس في بيته ظنا منه انه قد حبط عمله وانه من اهل النار. فقال حبيب المصطفى لسعد بن معاذ وما أدرك ما سعد بن معاذ كما جاء في الصحيحين أنه الرجل الوحيد الذي اهتز عرش الرب المجيد عند موت هذا العبد كما جاء في الصحيحين اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فلما سمعت سعد بن معاذ هل تعلم بثابت بن قيس مرضا أو ضررا؟ هو حصل له حاجة؟ قال لا يا رسول الله إنه معاصر ولكنه جالس في بيت. قال فاذهب واسأله ما الذي أجلسك في بيت. فرح سعد بن معاذ ايه السبب ايه اللي ما عادك في البيت؟ قال نزلت تلك الايه وما اظن الا وقد الا اني وقد حبط عملي واني من اهل النار. فرجع سعد بن معاذ الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان ثابت يقول كذا وكذا. فقال له النبي الذي ما ارسله الله الا رحمه للعالمين قال ارجع اليه فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. فذهب سعد بن معاذ وبلغ تخيل نفسك مكان ايه ثابت بن قيس جاي لك البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت مش من اهل النار انت من اهل الجنه وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد بن معاذ الى ثابت بن قيس وبشره. فجاء على طول ثابت بن قيس الى النبي وهو يبكي فقال له يا رسول الله انا من اهل الجنه. قال انت من اهل الجنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والجزء ده خارج الصحيح قال له يا ثابت اما فرضا ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه؟ قال اجل يا رسول الله. قال فلك ذلك. خلاص ما تقعدش بقى تكذب نفسك ان تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنه. المناسبه الثانيه بقى لتلك الايه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن ابي مليكه او ابن ابي مليكه انه قال كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر. يا الله ابو بكر وعمر كاد ان يهلك. اي نعم حديث البخاري. فقال جاء وفد بني تميم فقال ابو بكر يا رسول الله امر عليهم الاقرع بن حازم. فقال عمر لا بل امر عليهم القعقاع بن معبد. فقال ابو بكر ما اردت الا خلاف يا عمر. فقال عمر والله ما اردت خلافك يا ابا بكر. حصل حاجه؟ كل اللي حصل بس صفهم عين قدام النبي عليه الصلاه والسلام. فنزل هذا القول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى اخر الايه. فكان عمر بن الخطاب بتاعت عمر ما شاء الله كما وصفته امنا عائشه كل حاجه عنده تتواضح. كان عمر اذا تكلم اسمع ذلك واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع. ولذلك في قصه اسلام عمر رضي الله عنه وارضاه وان كان القصه فيها بعض لما راح لغار الارقم ابن ابي الارقم عشان يسلم فاول ما خبط يعني ودي اول مره يخبط فيها على دار الارقم اول ما خبط كان مين جوه؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه وكان منهم عبد الله بن مسعود. فاول ما عمر رايح يجي على الباب فسيدنا الرسول قال له دي ايه عمر؟ دي ماركه مسجله حاجه ايه ختم النسر. طالما هو اللي نادى على الباب عند الباب كان هيدخلها. فقال هذه يد عمر يا رسول الله. فالمهم كان عمر بعد تلك الايه بعد وجود تلك الايه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كاخي الصغار حتى يستقبل النبي. يفصل صوته كده خالص النبي عشان بتقول ايه؟

فلا يستطيعون أن يقبلوه، ويجتمع الرأس من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يقبلوه، ويأخذون صحفة الرمان اللي هي القشرة بتاعتهم فيستظلون به. أنت النهاردة لما تجمع فلوس عشان تعمل سند قدام الناس، لا ده بقشرة الرمان اللي بتعمل سند ببلاش، خد بالك ده في عهد إيه؟ في عهد سيدنا عيسى عليه السلام. وسبحان الله حتى لو وضع أحدكم بذرته على الصفا لأنبتت بإذن الله. أنت عارف حتة زي الرخامة كده دي تعتبر عامل صفا، يعني صخر ناعم لو حطيت بذرة على الرخامة دي تنبت؟ لا يمكن. هتنبت إزاي؟ لا لو حطيتها بقى في زمن المسيح عليه السلام تحطها كده وتسمي فبفضل الله تنبت بفضل الله عز وجل. وينزع الله السم زالت من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر، ويقع الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضر، وطلع النمور مع الإبل والأسود مع الأطفال، ويصبح الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرقه. ألا توحد الله؟ لا إله إلا الله. إيه بس؟ إيه كل ده؟ كل ده إنت؟ لما الأمة ترجع إلى الرب العلي جل وعلا، لو الأمة عادت إلى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش أرزاق، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يعملون. إذن الكون ده كله ربنا مسخرهولنا، لو أنت اتبعت غير شرع الله يبقى الكون مسخر على الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسبحان الله كلام عظيم من إيه؟ أحد جبل يحبنا ونحبه، ويتحول الحب إلى واقع عملي كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حبيب صلى الله عليه وسلم يطلع فوق الجبل بالفعل هو وسيدنا أبو بكر وعمر وعثمان. فأول ما طلعوا الجبل من شدة فرحته ومعذور والله مين فوق الجبل؟ النبي عليه السلام أبو بكر وعمر وعثمان. فالجبل مش مستحمل من شدة الفرحة فاهتز الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت روحك فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ودي كانت بشارة عظيمة جدا لسيدنا عمر سيدنا عثمان انهم يموتوا ايه؟ شهداء بفضل الله عز وجل. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده، والحديث رواه مسلم، والذي نفسي بيده إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. يعني قبل ما يبعث النبي عليه السلام، قبل ما يكون نبي يعرف انه نبي، كان يمشي قدام الحجر والحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله. وحديثه كما قلت رواه مسلم، بل وعند مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان انس بن مالك يقول والله ان كنا لنسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا، تخيل كده الحصى في يد النبي عليه السلام، الصحابه واقفين ويسمعون صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي روايه البخاري يقول انس وابن مسعود كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. بل والأعجب من ذلك والأغرب حديث الجزع، وكلكم يعلم الحديث، لكن وذكر حديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله. كان حبيبك صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة على جزع من خشب، جزع شجرة قدام المسجد، فقطعوا منها حتة وعملوها جزع كده النبي عشان يخطب عليها. فوقف النبي يخطب على الجزع فترة طويلة. جت امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله أنا نصنع لك منبرا، اعمل لك منبر كده حلو، ده أنت رسول الله. فقال أجل. فكان ابنها نجارا فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي في الجمعة التي تليها على المنبر، وقف على الايه؟ على المنبر، وساب الجزء. فقام يخطب النبي ولسه بيخطب فسمع صوتا كالعشار، صوت ايه؟ زي ناقة كده بتبكي، سبحان الله. فسمع صوت بكاء حنين، فنزل فوجد الجزع يبكي لصراخ النبي صلى الله عليه وسلم، فالتزم الجزع اي احتضن الجزع فسكن الجزع. في روايه ثانيه خارج الصحيح ان النبي اصر للجزع بكلمه، قال له كلمه سر، قال ان شئت ورثت فعدت ابهى مما كنت، وان شئت ورثت في الجنه فياكل منك المؤمنون، فاختار الجزع ان يغرس في جنه الرحمن جل وعلا. روايه ثالثه صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم التزم الجزع، اي لو لم احتضن الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. الحسن رضي الله عنه وارضاه كان لما يحدث بالحديث يقول سبحان الله جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن اليه. يا الله هذه قلوب الحيه، هذه قلوب الحيه فعلا سبحان الله. بل عند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر مباشرة جت امرأة اسمها زينب بنت الحارث، امرأة يهودية، عزمت النبي عليه السلام على شاه. الله، طب النبي عليه السلام بيروح يتجمع بيهود؟ يتجمع ليه؟ عشان يدعوهم إلى الله. ما كان بيتعزم عند عقبة بن أبي معاذ. ليه؟ عشان برضه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فيروح بنية الدعوة. فذهب النبي ومعه بعض أصحابه، فالمرأة سألت ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يحب الشام. قالت وأي جزء يحبه؟ قال لها زراع الشام. راح دس الشام بالسم وراحت مركزة السم فين؟ في الزراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل نفسه، ودي كان عادة في النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش لا كان بالراحة يعني. فأخذ نفسه تنطرش يعني، ده درس ده عشان أخذ رمضان يعني، ربنا يبارك فيه، عشان أول ما بندفع بيضرب في مشاكل بتحصل يعني، ربنا يبارك فيه. فنهك النبي نهكة صغيرة ولكها في فمه، فأنطق الله العظمة فقالت يا رسول الله لا تأكل فألمت منه. إيه رأيك؟ ما تصليش عليه بقى؟ صلى الله عليه وسلم. تخيل ينطق الله عز وجل ذراع الشاه وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، فتفل النبي ما في فمه. لكن الحقيقة كما في رواية أحمد بسند صحيح، بعض السم اليسير جدا تسرب إلى جسد النبي وظل يعمل في جسده حتى مات النبي بالحمى. وقال أمنا عائشة ما زال السم الذي أكلته من تلك الشاة التي كانت يوم خيبر ما زال يفعل أثره معي حتى كان مطرعي. فديه فلما عسان مات فعلا من أثر هذا السم، وهذا هو واضح من أقوال أهل العلم. شو بعد ديه؟ يعني قال الله وينطق الله عز وجل ذراع الشاه اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي احنا عايزين نوصله بقى، احنا فين بقى من محبه النبي؟ ادي الكون اهو شجر وحجر وكل الكون كله بيحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف امثله بسيطه جدا ويسيره جدا، وهي دي هنكتب بقى لقاء النهارده عن محبه اصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك أن رجل أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى السلام؟ هي اليوم أنت؟ فصرفه النبي من المهم إلى الأهم، هم الساعة أنت؟ هم أنت جاهز ولا مش جاهز؟ فقال وماذا أعددت لها؟ ها؟ جاهز ولا مش جاهز؟ زي النهارده خالص يقول لك هو الامتحان أنت؟ هم مش مشكلة امتحان امبارح بكرة بعد سنة، أنت مذاكر ولا لأ؟ لا مش مذاكر بس مبارش الحمد لله. لا احنا مش عايزين ما ينفعش ينفع بقى بالشاب هناك ان يحشر الناس لو مكان ايه حفاة عراة غرلا ما عايشين بالشاب فين؟ ما فيش. بس سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه وماذا اعددت لها؟ فقال ما اعددت لها كثيرة رسولا. فقال له صلى الله عليه وسلم فانت مع من احببت. يا الله يا ريت يبقى شعارنا النهارده انت مع من احببت. فعلا شوف انت بتحب مين؟ تحب لعيبة الكورة ولا الراقصين ولا الفنانين ولا بتحب سيد المرسلين واصحاب سيد المرسلين؟ المرء مع من احب. يحشر المرء ايه؟ مع من احب. يقول انا لوراه الحديث ده يقول والله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ايه انا رضي الله عنه؟ قال فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم، ونحن والله جميعا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب اصحاب النبي، بل ونحب الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. يبقى دي وصفه جميله اهو، اعمالك مقصره تمام، فاحب النبي واحب اصحاب النبي واحب الصالحين عسى الله ان يلحقك بهم وان لم تعمل بمثل اعمالهم. بل حديث ثاني سيدنا عبد الله بن مسعود، والحديث رواه احمد والنسائي اسناد حسن، في يوم من الايام عبد الله بن مسعود واقف يصلي قيام الليل يوم ان كانت بيوت المسلمين عامره بالقران، يعني ربنا يرد المسلمين اليهم ربا جميلا ان شاء الله. فلما سمع عبد بالليل هو ومين؟ وابو بكر وعمر، ثاني كده ثلاثه مع بعض، لما سمع ابو بكر وعمر فخارجين بالليل في الثلث الاخير من الليل، فمعديين فجوا قدام مين؟ قدام دار عبد الله بن مسعود. فقام النبي يسمع الى صوت عبد الله بن مسعود وهو يقرا القران، فقال لصاحبيه ابو بكر وعمر من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود. وفي روايه ثانيه قال من سره ان يقرا القران، اولى يسمع ثانيه يقرا، ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقرا الى قراءه ابن ام عبد. فالمهم سيدنا ابن مسعود وما يعرفش النبي بره خلص الصلاة وجلس يدعو، وهو بيدعو قال النبي عليه برضه من غير ما يسمع، قال فليتعطى أي دعاء ستدعو به الآن فأبواب السماء كلها مفتحة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فليتعطى اللي أنت هتطلبه الآن كله مزاد، بالله عليك لو ما كان سيدنا عبد الله مسعود تطلب ايه؟ تتجوز صح؟ يعني هي كل عايز يتجوز، ربنا يزود كل الشباب والفتيات المسلمين ان شاء الله. فسبحان الله، قال عبد الله بن مسعود ثلاث دعوات يا ريت احفظها. قال عبد الله بن مسعود: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، اللهم ثبتنا على طول. لان كثير من الشباب بينتكس، كثير من الشباب مع اقل فتنه على طول خلاص يقول لك تخريج نهائي وخلى النمم وخلاص. لا، لابد ان تثبت. طريق المرسلين وطريق الانبياء: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ يا الله، ده اللي معتقدين اشد الناس بلاء من حديث عند الترمذي سند صحيح. اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء، ثم الصالحين، ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. فابن مسعود ايه؟ اللهم اني اسالك ايمانا لا يفتن ونعيما لا ينفد. فين هو يا جماعه؟ في الجنه، ربنا يرزقنا الجنه. ونعيما لا ينفد، شوف بقى علو الهمه بقى، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. بالله عليك ما نفسكش تدعي دعوة زي كده والنبي يأمن لك عليها؟ أبو الله نفسه إذا واحدة تمنى دعوة واحدة جديدة والنبي أمن عليها، خلاص لو أمن عليها لضمنت الجنة بإذن الله. يوم سيدة من عمر الأمر بخطب إليه: ما فرصة عمر بقى اليوم أسلك أبا بكر إن كنت صبرته يوم. أنا تعقدت وتعبت يوم النهارده بقى فرصه عمري بقى اروح ابشر عبد الله بن مسعود بتامين النبي على دعائه. قال بيت الصبحيه بعد ما صلينا الصبح خلف النبي عليه السلام، ورحت انا مخرم بقى من طريق مختصر كده، وقمت جاري على عبد الله بن مسعود. اول ما وصلت الخيمه بتاعته لقيت ابو بكر خارج من عنده. ينفع خلاص؟ هي بقى المرتبه الثانيه بعد النبي عليه السلام محدوده لمين؟ لاهل بكر رضي الله عنه وارضاه. فسبحان الله كده ايه؟ برضه شوف الحديث اللي سمعته من الصلاه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ايضا عن ربيع بن مالك. ربيع بن مالك ده كان متخصص، كل واحد من الصحابه كان ليه حاجه كده ايه النبي يخص بيه. ربيع بن مالك ده كان متخصص في ان هو يجهز ميه في الوضوء لنبي عليه السلام كل صلاه. صلاه الظهر تلاقي ربيع بن مالك وقت النبي عليه السلام بايه؟ بالسيرش كده ولا بتاع بتاع الميه. صلاه الظهر، العصر، نفس الحكايه كل صلاه. فالنبي عليه السلام حب يكفي، وانتوا عارفين النبي عليه السلام عمره ما ساب حد يعمل معاه معروف الا ولاده يردوا المعروف. والحديث رواه الترمذي سند صحيح. قبل موت النبي عليه الصلاه والسلام باربع ايام، النبي عليه الصلاه والسلام جلس مع الصحابه وقال: ما لاحد منكم عندنا يد الا وقد كافاناه به. اهو صحيح. ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. ده الوحيد اللي احنا عارفين نكافئه. من الذي يكافئه؟ الله سبحانه وتعالى. تركنا مكافاته على الله سبحانه وتعالى. فالمهم ايه؟ فسيدنا ربيعه بن مالك بيجهز موت النبي عليه الصلاه والسلام حب يكافئه. فقال وهو خارج كده: تنم شيئا يا ربيعه، اطلب بقى حاجه كده مره كده. فقال: يا رسول الله، خد بالك السؤال مفاجئ، يعني الجواب نفسه مش جاهز، لكن بص بقى سبحان الله في القلوب الحاضره بقى. قال: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. يا مش الجنه وبس كده، لا ما ينفعش، لازم اكون معاك صلى الله عليه وسلم. قال: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: او غير ذلك؟ مش حاجه ثانيه عايزه؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. في روايه ثانيه خارج الصحيح ان ربيعه بن مالك ايه؟ فظل النبي يسالني شهرا كاملا، كل 30 يوم، كل يوم سالني شيئا يا ربيعه، اسالك مرافقتك في الجنه. في اليوم ال 30 ربيعه قال ايه؟ انت بقى شاب ايه؟ نفسك اتجوز ومفلس مش لاقي مش لاقي اتجوز، فبالمره اسال النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ان انا اتجوز، يمكن ربنا يكرمني بالجواز. فقلت اليوم لو سالني لقلت له اريد ان اتزوج، فلم يسال. هو لازم الجنه، يعني ربنا اراد له ان يكون في صحبه النبي في الجنه، فلم يسأله صلى الله عليه وسلم. بل تامل معي حديث المحب ده، انا بسميه حديث المحب، حديث عند الطبراني الصغير والاوسط باسناد الحسن، ان رجلا محبا، بقول محبا فعلا، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والله لانت احب الي من ولدي ومن والدي ومن نفسي ومن الناس اجمعين. خلاش حاجه، واني لاكون في البيت بارد فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك. فما اصبر، طب حط 500 حرف خط تحت كلمه فما اصبر. ايه فما اصبر دي؟ طب ده انت لسه مصلي معانا بالصبح، او لسه مصلي معاه الظهر او المغرب او العشاء، يعني لسه مصلي معاه، يعني معقوله ساعه او ساعتين وحشك؟ خمس دقائق يوحش صلى الله عليه وسلم. قال: فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله

بيقولوا والله بعد ان توفي النبي عليه الصلاه والسلام قال والله ما مرت علي ليله الا وانا ارى حبيبي. ثم يكفي انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. فنقول سبحان الله، فاول ما وصل نزل في ضيافه ابي ايوب الانصاري 7 شهور. ابو ايوب كان بيته مقام من دورين، مش فيلا يعني لا سمح الله، ده هي كلها عباره عن خشب وجليد ويعني بيوت تعبانه. فالمهم سبحان الله، فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا رسول الله تكون انت في العلوم وانا اكون ايه؟ في السفل، انت تكون فوق وانا تحت. قال لي لا، انه ارفق بي وبمن يخشانا ان اكون انا في السفل وانت ايه؟ تكون في العلوم، لان انا هيجي لي ضيوف كتير عشان ادعوهم الى الله عز وجل واسمعهم القران والسنه، فانت كل شويه يعني اقدر اطلع لي لا خليك انت فوق. فرضي ابو ايوب على كره منهم، ازاي مش عايز يعني. فالمهم طلع، طب يعمل ايه؟ اول ليله هينام مين اللي تحت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لأم أيوب، هو كان أبو أيوب وأم أيوب كانوا على موجة واحدة، كان البيت مليان حب. ليه؟ لأنه مليان طاعة، المودة والرحمة لا توجد إلا في بيوت أطاعة ربها عز وجل. فالمهم إيه؟ قال لها أم أيوب هننام إزاي؟ أه وأنت ننام كده وننام عشان تحتنا؟ قالت له طب نعمل إيه؟ قال لها شايفة ركن هناك ده؟ إلزق نفسك في الحيط. تمام؟ هي رواية مش كده، مش إلزق نفسك في الحيط يعني أحسن حد يحفظك يعني بالبلد كده، إلزق نفسك في الحيط. وأنت أنا إلزق نفسي في الحيط اللي قدامك. طب لو كان في عيال كانوا برضه ايه؟ يعني لو كان في حاجه في السقف، المهم ايه؟ فلزقت نفسها في الحيطه وهو في الحيطه، ليه؟ عشان ما يكونش نايم على مكان تحتيه النبي عليه السلام. كان كل يوم ينزل اكل النبي عليه السلام وياخد الصحون الفاضيه ويطلع بقى. يا ام ايوب يعني بص كده شوف الصحن، ها النبي عليه السلام اكل من الحيطه؟ تقول له اكل من الحيطه، انا وقفت شفايفه. طب تعالى ناكل منها التماسا لبركه النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى شرب من ايه؟ شرب من الحته دي، تعالى اشرب مكان النبي. في يوم من الايام نزل له اكل فيه ثوم وبصل. ثوم البصل في نهي عن اكلهما اذا كانوا ايه؟ نايمين، اما لو كانوا مطبوخين فلا باس. ماشي؟ فالمهم نزل له اكل ثوم وبصل وايه؟ نايمين. فرجع الاكل زي ما هو، فظن ان هو عمل حاجه زعلت النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب بقى. فنزل قال يا رسول الله هل احدثت شيئا؟ هل عملت حاجه زعلتك؟ قال لا. امال رجعت اكل ايه؟ قال يا ابا ايوب انه يخشاني من لا يخشاه. يعني انا جبريل بيكلمني، وبعدين ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، فانا ما اقدرش ان انا ايه اكل ثوم ومطر. فقال يعني اهو حرام؟ قال لا مش حرام. قال له خلاص لا جرم، اكره الذي تكره، حتى لو كان حلال طالما انت مش هتاكل ثوم ولا بصل انا كمان ما اكلش ثوم ولا بصل. كما قال القائل حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، انا احب اللي انت تحبني واكره اللي انت تكرهه. هي دي المحبه الكامله يا اخوانا، مش قد ايه؟ المهم يشاء المولى عز وجل. في ليله من الليالي ابو ايوب يا دوب بيجهز الاكل كده سفره للنبي عليه السلام، كوبايه ميه راحت مدلوقه. طبعا ما فيش بقى لا سيراميك ولا اشاني ولا موكيت ولا الكلام ده كله، ده هو شايف خشب مخرم، فالميه هتنزل فين؟ فوق النبي صلى الله عليه وسلم. يستحمل ابو ايوب الكلام ده؟ هو كان معدود بالثوب واحد وزوجته عندها ثوب واحد بس كان ربنا فتح عليه وجاب لها حته قطيفه. راح ماسك القطيفه وقطعها الرسول وقال لها امسح يا ام ايوب بسرعه. قعدت فيها تمسح وهو يمسح عشان ما فيش نقطه تنزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولما مشي النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما بنى بيوته التسع وبنى مسجده وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والاخر ياتي الى ابي ايوب، وابو ايوب كل يوم كالعاده يحضر الاكل للنبي، لو ما جاش النبي لحد صلاه العصر كان ياكل الاكل، ولو جه يقول اها هو الطعام مكانه يا رسول الله، زي ما كنت بتاكل في نفس الوقت الطعام جاهز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوفوا كم مشهد من غزوه احد ونختم بيهم بس النهارده، مشاهد جميله جدا في غايه روعه وجمال. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما عصر وماتوا امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونزلوا من على جبل رماة، كان بداية الأمر كان المسلمين هم اللي انتصروا وجمع عند جمع الغنائم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر عبد الله بن زبير رضي الله عنه وارضاه و50 من الصحابة، قال لهم تقعدوا على جبل رماة على جبل ده ولا تبرحوا الجبل أبدا حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو لقيتونا بنتذبح ما تنزلوش، لو لقيتونا بنجمع غنائم ما تنزلوش، في حاجتين ما تنزلوش. المهم انتصر المسلمون في بداية الأمر وايه قلنا الصحابه ايه بيجمعوا الغنائم قاموا اللي فوق قالوا ننزل. فعبد الله بن زبير قال لهم لا، اما امركم النبي عليه الصلاه والسلام بعدم النزول؟ قالوا لا هننزل. نزل 40 وفضل 10 كان منهم عبد الله بن زبير. اول ما نزل 40 مين اللي لمح الموضوع ده؟ خالد بن الوليد كان ساعتها لسه مشرك. فراح لافت من حوالين الجبل، وانا شرحت للاخوه غزوه احد ناس بقى في المكان، شرحت لهم الغزوه ازاي بقى دارت وازاي هم جم هنا، طبعا شرح عصريه جميل، ربنا يجمعنا هناك ان شاء الله. فالمهم فلف خالد بن الوليد من حوالين الجبل وانقض هو والمشركون على اصحاب كيد المرتدين. قتلوا كام يا جماعه؟ سبعين واحد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانقلب النصر لهزيمة في لحظة بلحظة واحدة. أراد المشركون في اللحظة دي إن هم يقتلوا مين؟ حبيبا صلى الله عليه وسلم. أم النبي نادى على الصحابة كم واحد قولوا بقى؟ شوف بقى المشاهد الجميلة، كم واحد قولوا؟ تسعة، سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين. مين الاثنين دول؟ الاثنين دول سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. أول ما تقدم المشركون عليه يقتلوا النبي عليه السلام جيش كامل جاي. فقال النبي بقى إيه؟ الصحابة والحديث رواه مسلم، قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ ودايما حبيبك لا يتنازل مع الصحابة إلا بجنة الرحمن. من للقوم يوم يقابلهم ويقاتلهم دفاعا عني وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصار السبعة الواحد تلو الواحد فقتلوا جميعا. آخر واحد هو بس اللي احنا عرفنا من السير، عمارة ابن يزيد ابن السكن. لما مات حصل له مشهد جميل أوي، اتأسف وهو في آخر رمق فضل يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على قدم النبي ومات. يا الله، كأنه بيقول للنبي عليه السلام أنا معاك وعلى آثار وعلى أثر تأثير يا رسول الله حتى وأنا في آخر رمق في آخر لحظة حياتي. فقال النبي لصاحبيه سعد بن وقاص وطلحة، قال ما أنصفنا أصحابنا. ثم نسل النبي الكنانة الكنانة لسان السهام وأعطاها لسعد بن وقاص وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان سعد بن وقاص كل سهم يجيب واحد نص. فضل مين بقى؟ فضل طلحة بن عبيد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لطلحة من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله. فدخل طلحة، طلحة يقاتل مين؟ جيش كامل. طب والنبي كان مش قادر يقاتل؟ مش قادر، لأن قبلها كما جاء في رواية ابن هشام كانوا هم نصبوا شراك مصيبة ووقع فيها النبي عليه السلام وانكسرت رباعية النبي وشج جبينه ونجف الدم الشريف على وجهه. فالنبي عليه السلام كان في حالة شبه إغماء تعبان مش قادر يقاتل. فاقبلت فالمهم فتقدم طلحة بن عبيد الله مع أول دخلة ضد المشركين انقطع الصوابع، قطع الصوابع كلها طار. فقال حتى من شدة الألم فقال له الحبيب المصطفى كما في رواية أحمد بسند صحيح، قال لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية ثانية أيضا عند أحمد بسند صحيح قال لو قلت باسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. هتبالك المهم المشركين تقدموا، فسيدنا طلحة قعد يقاتل ويرجع يشيل النبي ويرجع بيه، المشركين يجوا تاني يحط النبي ويقاتل لحد ما وصل لصخرة عالية مش قادر خلاص مش قادر ليه؟ لأن طلحة بن عبيد الله في الحتة دي بالذات انضرب 39 ضربة بالسيف. مين يتحمل؟ تقدر تقف تدافع عن النبي عليه السلام وتنضرب 39 ضربة بالسيف؟ طلحة بن عبيد الله عبد. فلما وصل إلى الصخرة قام النبي وصعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة كما عند الترمذي بسند صحيح، قال أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان طلحة من العشر الذين بشروا بالجنة فيما بعد. يا الله، ولذلك سيدنا أبو بكر كما حكى ابن كثير في بداية النهاية كان يقول إذا ذكر عنده يوم أحد يقول هذا اليوم كله لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. يقول طلحة والله لقد عثرت في 37 موضعا من جسدي، انضربت 39 ضربة بالسيف في دفاع عن النبي. ولذلك جاء رجل أعرابي ووقف عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من الذين يعنيهم الله بتلك الآية؟ قال أي آية؟ قال قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فسكت النبي. بعد دقائق لقى طلحة بن عبيد الله داخل واقف على المسجد على باب المسجد. فقال أين السائل عن تلك الآية؟ فقام الأعرابي قال له أنا. قال هذا من الذين صدقوا ما عهد الله عليه. الشهادة من مين؟ من سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. في نفس الفتوى يا إخوة كما عند الحاكم بسند صحيح حبيبك صلى الله عليه وسلم وظل كل المآسي اللي حصلت دي كلها وعم حمزة يقتل ويحصل له كل يحصل له ده ورغم ذلك برضه لازم نسأل على الصحابة. شوف حنية النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبيسأل زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وعهد عثمان كما جاء في البخاري. فالمهم بيسأل ايه زيد بن ثابت، يقول له يا زيد التمس لي سعد بن الربيع، يعني دور لي عليه، فاذا وجدته فاقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجده، يعني كيف حاله. قال زيد بن ثابت فبحثت عنه فوجدته في اخر رمق اخر نفس حاله. فقلت له يا سعد ان رسول الله يقرئك السلام. يا الله، جاء جاي لك السلام من النبي عليه الصلاة والسلام وانت بتموت. ان رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجد. فقال سعد بن ربيع وعلى رسول الله السلام قل له يا رسول الله اني لأجد ريح الجنة. يا الله في حد شم ريح الجنة؟ سعد بن ربيع شم ريح الجنة. وأنس بن النضر كما في الصحيحين شم ريح الجنة لما قال سعد بن معاذ يا سعد واهل لريح الجنة اني لأجد ريح الجنة دون وقت. فعلا يبقى في شيء صحابة شم ريح الجنة فعلا. فقال وقل لرسول الله اني لأجد ريح الجنة. الشاهد وكل قوم يقول قال لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين فطر. ومات سعد بن ربيع عند ذلك. وهم راجعين من غزوه احد مروا على امراه من بني دينار. امراه كم واحد قتل من اهلها غزوه احد؟ ابوها واخوها وجوزها وابنها. حد يقدر يتحمل الكلام ده؟ اربعه ماتوا. فقال قتل اخوك. تقول وما فعل برسول الله؟ انا ثم قال اخويا يموت مهم النبي عشان عامل ايه. قتل ابوك وما فعل برسول الله؟ قتل فلان. قل لا الله. قالت اريد ان اراه. قال هو بخير. قالت اريد ان اراه. فذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها عليه. فلما راته بكت وقالت كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. اي حاجه في الدنيا دي تكون بس انت تبقى معافى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهد الحقيقه جميله جدا يعني اغرب من الخيال. كان البخاري ايضا ان خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما اثره المشركون في ارض مكه وفضلوا سايبينه لحد ما اثر حرم عدتهم عايزين ايه؟ عايزين يصلبوه ويقتلوه. فطلعوه لارض التنعيم لمكان اللي هو التنعيم اللي هم بيحرموا منه ناس مكه. فوصلوه هناك ابو سفيان ساعتها كان مشركا. فاول ما وصلوه هناك فوضعوه بقى على المشرقه. فابو سفيان بيقول هل تريد شيئا يا خبيب؟ قال اجل اريد ان اصلي ركعتين لله. فانزلوا فتوضا وصلى ركعتين وتجوز فيهما. قال خشيه ان يظنوا ان ما بي حذرا من الموت. فالمهم راح مصلي ركعتين بسرعه تمام. وبعد ما صلى ركعتين طلع ثاني على المشرق. فقال له ابو سفيان شمعة عجيبه جدا. قال يا خبيب اتود ان تكون في اهلك ومالك ومحمد مكانك الان يشرق؟ فقال له خبيب لا والله ما أود أن أكون في أهلي ولا مالي ورسول الله تصيبه سودة. يا الله. وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو الممتع. في اللحظة دي لحد كده رواه البخاري. الجزء الباقي ده رواه موسى بن عقبة فيما غزوه. قال خبيب اللهم أنت السلام ومنك السلام واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. يقول الراوي فكان حبيب في مكه والنبي في المدينه فاستدار النبي وهو جالس بين اصحابه وقال وعليك السلام يا حبيب الان قتل حبيب. فالارواح جنود مجنده فما قعرت منها خلف وما تناثر منها خلف. حقيقه لو عدنا نتكلم عن محبه الصحابه النبي مش هنخلص. احنا قدامنا بالظبط 10 دقايق ولا طولنا عليكم 10 دقايق كويس؟ ربنا يحفظكم بس كده. الله يبارك ربنا يحفظك ويعلي فضلك يا رب. حقيقة لو قعدنا نتكلم عن محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني ما نقدرش نحكم أبدا. طب إيه؟ هقول لك مشهد أخير عجيب جدا. عارفين فاكرين في صلح الحديبية؟ أرسل المشركون عروة بن مسعود الثقف عشان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما وصل هو ظن في البداية إن اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ شوية ناس كده أول ما يلاقوا الايه؟ السيوف طلعت والقتال بدأ هيبقوا يسيبوه. فشاف مناظر أعجب من الخيال. إنما أحسن وقت أعزك الله أراد أن يتنخم. عايز يتنخم فعايز يتفل. فبيعمل كده لا الصحابة تحكيه. طب كده الصحابة تحكيه. كل واحد عايز ياخد النخامة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بيها صلى الله عليه وسلم. ويجي يمشي مفيش حد لما ألقاها النبي عن يساري فأخذها الصحابة وتقاتلوا عليها وكانوا يدركون وجوههم وجلودهم. تخيل شوف محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم حد يتوضأ فجابوا له المية وهو بيتوضأ الصحابة قاعدين تحتيه. خد بالك كل نقطة مية تنزل مفيش مية مفيش نقطة نزلت على الأرض والله ولا نقطة. كل نقطة تنزل على الصحابة يبدأ بيها وجلدها. تخيل فإذا أمرهم النبي الأرض كله يجي. فإذا تكلم معهم ينزلون إلى الأرض لا يحبون الطرف إليه تعظيما له وإجلالا. صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض اهل العلم اختلفوا اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اخبث من سيدنا يوسف عليه السلام له الشطر والحسن والجمال في الكون كله. امال النبي ما كانش اجمل منه؟ لا، الراجح من قول اهل العلم ان النبي الحقيقه ان النبي كان اجمل من يوسف عليه السلام. الله، امال ليه النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يوصف بالجمال؟ قال لك لان الله كفى جمال النبي صلى الله عليه وسلم بالجلاله والمهابه، فما كان واحد من اصحابه يستطيع ان يحب الطرف اليه. وده ثابت عند مسلم عند موقف سيدنا عمرو بن العاص لما قال والله لو سالتموني ان اصف لكم النبي ما استطعت لاني ما كنت استطيع ان احد له الصرف تعظيما له صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن مسعود ما هو اسلم بعد كده شاف حسن، فرجع بقى لقريش قال يا قوم والله لقد وثقت على الملوك، لقد وثقت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تلخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما يحجون له الصرف تعظيما له وإجلالا، وإذا توضأ ابتدروا وضوءه. فده يعني خلاص يعني ما ينفعش ان انتوا ايه تقاتلوه. فكان مشهد جميل جدا من مشاهد اخيرا اين نحن من محبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا حسينا قد ايه النبي غالي؟ قد ايه؟ الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه يقول يجتمع المؤمن والكافر في ميلاد، اللي هو الميلاد المعروف نزول العبد من بطن امه، لكن ينفرد المؤمن بميلاد اخر كان السبب في الميلاد الثاني هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ايه؟ ميلادك من الكفر الى الاسلام ومن الطاعة من المعروفين الاسلام الى ايه؟ الى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. كان السبب في كله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي يعني ايه المحبة؟ يعني اطيع النبي؟ لا، مش هو ده معناه. المحبة غير الطاعة؟ ايوه المحبة غير الطاعة. امال ايه المحبة وايه الطاعة؟ المحبة هي الاصل، والطاعة ثمرة من ثمرات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني المحبة هذه الأصل، والمحبة إن أنت تحب النبي من كل قلبك. ليه بحبه؟ بتحبه لأن ربنا أمرك بحبه، زي مثلا حب الأم. أنا بحب أم ليه؟ يعني علمونا زمان جدا، يقول لك تحب أمك لأنها حملتك 19 وأرضعتك عامين 2. الله، طب ده في أمهات تستنبلوا وأكلونا لبن صراع. يعني ديت ما تحبهاش؟ لا، تحبها برضه وتبرها برضه. أبرها ليه؟ طب ما رضعتنيش. تحبها وتبرها لأن ربنا هو اللي أمرك بكده. أنا بعمل ده كله مش عشان هي ادتني، لا، أنا بعمل ده كله علشان ربنا اللي أمرني بكده. سبحان الله، شوف الفرق بين المسلم والكافر. شوف غندي، غندي بتاع الهند ده لما جه موسى قال لهم إيه؟ قال إن أمي البقرة أحب إلي من أم جتي ولدتي. كانت أمه كده، نعمل إيه طيب؟ حلمان هو اللي قال عنها. قال ان امي البقره احب الي من ام التي ارضعت. قالوا لي يا غندي؟ قال لهم لان امي البقره ارضعتني، يعني اعطتني اللبن ولم ترد مني شيء، مش عايزه مني اي حاجه. اما امي التي ولدتني وارضعتني ارادت مني ان اقدم لها الذره بعد ايه؟ بعد ما تكبر. خدت بالك؟ فسبحان الله، فانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لان الرب العلي هو الذي امرنا بحب النبي. واتبعوه لعلكم تهتدون، بل الاتباع ثمر من ثمرات المحبه. عايزين يا اخوانا، ربنا يحفظنا ويحفظكم، فعلا نملا قلوبنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونملا قلوبنا طاعه وابداننا وارواحنا واجسادنا وجوارحنا طاعه وامتثالا لامر النبي حتى نلتقي مع النبي على الحوض. اختم بثلاث احاديث سريعه جدا لان الحديث مهمه جدا. حديث رواه احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال طوبى لمن رآني وآمن بي. بالنسبة للصحابة طوبى، طوبى دي توضحها أيضا في حديث ثاني عند أحمد بن سلمة صحيح. قيل ما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة يجري الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطع. يبقى طوبى لمن رآني وآمن بي، خد بالك بقى، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يقطع. يا الله، ربنا يجعلنا وياك في النور. بس احنا اهو احنا امام النبي عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم اخر حديث، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلنا حوض لقاؤنا مع النبي على الحوض. اذا راى النبي ياتي الى الحوض فيجي الناس عند الحوض فتزوره الملكة لأنهم لم يتبعوا الملكة عقلنا. فإذا اتبعت الملكة لا تأتي وتحصل شرفة الملكة المليئة بالحظ الذي صلى الله عليه وسلم ليصدق بعد أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا على حقيقة محمد بن جلة. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل لكم سبحانه اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم.